الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك فإنه يفعل منه بحسب الاستطاعة. فإذا لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين فإنه يجاهد من يقدر على جهاده، وكذلك إذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين فإنه يعاقب من يقدر على عقوبته. فإذا لم يمكن النفي والحبس عن جميع الناس كان النفي والحبس على حسب القدرة، مثل أن يحبس بدار لا يباشر إلا أهلها لا يخرج، لا يباشر، لا، مثل أن يحبس بدار لا يباشر إلا أهلها لا يخرج منها، أو أن لا يباشر إلا شخصا أو شخصين، فهذا هو الممكن فيكون هو المأمور به. وإن أمكن أن يجعل في مكان قد قل فيه القبيح ولا يعدم بالكلية كان ذلك هو المأمور به، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فالقليل من الخير خير من تركه، ودفع بعض الشر خير من تركه كله. وكذلك المرأة المتشبهة بالرجال تحبس شبيها بحالها إذا زنت، سواء كانت بكرا أو ثيبا، فإن جنس الحبس مما شرع في جنس الفاحشة. ومما يدخل في هذا أن عمر بن الخطاب نفى نصر بن حجاج من المدينة ومن وطنه إلى البصرة لما سمع تشبيب النساء به وتشبهه بهن. تشبيب النساء به يعني صار النساء يتكلمون في جماله، إذا مر مع طرق المدينة يتطلع النساء إليه لجماله. نعم. وكان أولا قد أمر بأخذ شعره ليزيل جماله الذي كان يفتن به النساء، يفتنون، ليزيل جماله الذي كان يفتن به النساء. فلما رآه بعد ذلك أحسن الناس وجنتين غمه ذلك فنفاه إلى البصرة، فهذا لم يصدر منه ذنب ولا فاحشة يعاقب عليها، لكن كان في النساء من يفتتن به فأمر بإزالة جماله الفاتن. يفتتن. لكن كان في النساء من يفتتن به فأمر بإزالة جماله الفاتن. فإن انتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدنه، ويعلم أنه معاقب. يضعف بدنه يعني يتعب من السفر، ما يصل البصرة إلا هو ضعيف متغير شكله. نعم. نعم. وهذا من باب التفريق بين الذين يخاف عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه. يعني أحيانا الجمال يضر. نعم. يوسف عليه السلام ما سجنه إلا جماله من النساء، وكذلك نصر بن حجاج ما نفاه المدينة إلا جماله. نعم. وليس من باب المعاقبة. وقد كان عمر ينفي في الخمر إلى خيبر زيادة في عقوبة شاربها، ومن أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين في قلوبهم مرض من العشق، ومحبة الفواحش ومقدماتها بالأصوات المطربة. نعم، والعياذ بالله. يعني الغناء من أشد المؤثرات في الزنا، والعياذ بالله. ذلك كما قال السلف: الغناء بريد الزنا، يظلم القلب، سهام إبليس، والعياذ بالله. الغناء. نعم. فإن المغني إذا غنى بذلك المغنية فإن المغني إذا غنى بذلك حرك القلوب المريضة إلى محبة الفواحش. ويكرر سماع القرآن. نعم. فعندها يهيج مرضه فعندها يهيج مرضه ويقوى بلاؤه. وإن كان القلب في عافية من ذلك جعل فيه مرضا. يعني الغنى مفسد للصالح وغير الصالح، صالح يمرض قلبه وغير الصالح يهيجه للزنا والعياذ بالله. نعم إلهنا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.